الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. يا هيثم طفل فوق. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في سياق مسائل القدر، وبقي عندنا جمل من المسائل. ما أدري كم أخذنا في مسائل القدر، 4؟ طيب، المسألة الخامسة: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل شيء من ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ الجواب: ذكر أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أن الاحتجاج بالقدر 3 أقسام: قسمان جائزان وقسم محرم. أما القسم الأول فهو الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، فإذا نزل على الإنسان مصيبة قال: إن الله قدرها علي، وهذا من الاحتجاج الدال على إيمان القلوب، ويدل عليه قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فندبك النبي صلى الله عليه وسلم عند حلول شيء من المصائب أن تحتج بالقدر، وإن من أعظم ما تخف به المصائب أن يحتج الإنسان بالقدر، وإلا لانتحر الإنسان من شدة المصائب. فالقدر بالنسبة للمصائب كالشماعة بالنسبة للثوب، كلما أصابت المسلم مصيبة قال: الله قضاها وقدرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله، وهذا احتجاج بالقدر، وإنا إليه راجعون. فهذا النوع من الاحتجاج دليل على أن الإنسان مؤمن بالله عز وجل، وقد اتفق أهل السنة على مشروعيته ولا كلام لنا فيه. القسم الثاني: أن يحتج الإنسان بالقدر على معصية قد تاب منها التوبة الصادقة النصوحة، فهذا جائز في قول أهل السنة والجماعة أيضا، بمعنى أن يشرب الإنسان الخمر 40 سنة من عمره ثم يتوب الله عز وجل عليه التوبة الصادقة النصوح، ثم يقال له: كيف بقيت عمرك هذا تشرب الخمر؟ فيقول: الله قدرها علي. فهذا لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، ويستدل عليه بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح تبيانا لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى: نعم. فقال آدم: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فهنا آدم عليه الصلاة والسلام احتج على موسى في معصية قد ارتكبها أبونا، ولكن الله قد تاب عليه منها، وقد قبل الله عز وجل توبة أبينا من هذه المعصية، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: فتاب عليه وهدى، فتاب عليه وهدى. فهنا احتج على معصية قد تاب منها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حجة ظهر بها آدم عليه السلام على موسى عليه السلام. فهذا القسم جائز لا بأس به إن شاء الله. ولكن بقينا في القسم الثالث الذي هو الطامة الكبرى والمتفق على منعه، وهو أن يحتج الإنسان بالقدر على معصية لا يزال يزاولها ويفعلها وهو مستمر فيها، وإنما يحتج بالقدر حتى لا يلومه الناس. فإذا قيل لإنسان يشرب الخمر ولا يزال يشربها: أفلا تتقي الله وتدعها؟ فيقول: الله قضاها وقدرها علي. فهذا القسم محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وفعل السلف الصالح، ويسميه العلماء الاحتجاج بالقدر عند المعائب، والمقصود بالمعائب أي المعاصي. ولذلك أخذ أهل السنة في ذلك قاعدة، تقول هذه القاعدة: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعائب. وقد أبطل القرآن الاحتجاج بالقدر عند فعل شيء من المعاصي، ولم يجعلها الله عز وجل حجة مقبولة، فقال الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فاحتجوا على وقوعهم في الشرك بأن الله قضاه وقدره عليهم. ماذا قال الله عز وجل في حجتهم هذه؟ قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. فوصفها الله عز وجل بأنها حجة كاذبة، ليست برهانا ولا دليلا ولا حجة صادقة. ثم قال الله عز وجل: حتى ذاقوا بأسنا. فلم يجعل الله عز وجل هذه الحجة واقية لصاحبها من العذاب. فلو كانت حجة مقبولة عند الله لوصفها بأنها حجة صادقة، ولكانت مانعة من وقوع العذاب على صاحبها. ثم قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فوصف الله الحجة أيضا بأنها جهل وأخرجها عن حيز العلم. فإذا وصف الله الاحتجاج بالقدر بثلاث صفات: الصفة الأولى أنه كذب من صاحبه، والصفة الثانية أنها جهل، والصفة الثالثة أنها غير منجية لصاحبها من العذاب. وكذلك يقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. فإذا أخبر الله أن من الأنفس التي ستعذب يوم القيامة تلك الأنفس التي تحتج بالقدر على فعل شيء من المعاصي. ولأن حجة الله على عباده قد قامت وتمت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلم يبق حجة للعباد على الله عز وجل يحتجون بها يوم القيامة. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة على الله عز وجل أبدا في أن يقول الإنسان يوم القيامة: أنت يا ربي من قدرها علي، فكيف تقدرها علي وتعذبني بها؟ هذه حجة كاذبة باطلة مبنية على الجهل، وكلام خواء هواء لا ينفع صاحبه بين يدي الله في محكمة قاضيها الله وشهودها الملائكة. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، وإياك أن تحتج بهذه الحجة فإنها لا تنفعك. بل إن هذه الحجة وهي الاحتجاج بالقدر على فعل المصيبة لو كانت حجة صحيحة مقبولة لبطلت الشرائع من أساسها، فهي حجة تبطل الشرائع. إذ كل إنسان لا يتبع شريعة ولا يقدر الله له الإيمان فسيقول: أنت يا ربي من قدر علي ألا أتبع الإيمان. فلو كان الله يقبل منه هذا، فإذا لماذا تنزل الشرائع؟ ولماذا يتعب الناس في الإيمان؟ ولماذا تنزل التكاليف؟ إذا كان كل إنسان سيترك الإيمان ويترك التكليف سيقبل احتجاجه عند الله، بل لماذا تخلق النار أصلا؟ لأن النار دار من عصى الله. فلو كان كل من عصى الله واحتج بالقدر على المعصية قبل الله حجته، فإذا لن يدخله النار، فإذا لماذا تخلق النار من أساسه؟ فإذا هذه حجة تبطل الشرائع وتقدح في فعل الله عز وجل وحكمته. بل إن إبليس نفسه لم يحتج بها عند الله عز وجل، فلما أمره بالسجود وأبى وعصى واستكبر وعاند طرده الله عز وجل من ملكوت السماء. ولم يقل إبليس: يا رب أنت من قضى علي ألا أسجد. ولذلك يقول أهل السنة رحمهم الله تعالى: إن الاحتجاج بالقدر على فعل المصيبة إن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية حجة إبليسية التخطيط والتأصيل، ولكنها آدمية التنفيذ. فهو لم ينفذها هو، فإبليس كمروج المخدرات الذي لا يستعملها، فهو يروجها بين الناس فقط، كما ذكرنا لكم ذلك سابقا في شرح عقيدة الإمام الكلوذاني رحمه الله تعالى. فإذا ليس الاحتجاج بالقدر على فعل شيء من المعاصي مقبولا ولا سائغا عند الله عز وجل. المسألة الأخيرة في باب القدر، المتقرر عند أهل السنة أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع فعل الأسباب. المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع فعل الأسباب، بل من تمام الإيمان بالقدر أن تفعل الأسباب، بمعنى أن الله عز وجل قدر لك أن تجوع فأنت تحس في بطنك بالجوع، فهل إيمانك بأن الرزق بيد الله وأن الله لو أراد أن يشبع بطنك لشبع؟ أنت مؤمن بهذا ولا لا؟ فهل إيمانك هذا يمنعك أن تذهب إلى الثلاجة لتأكل شيئا؟ الجواب بل من تمام إيمانك أن تذهب. فالذي يعطل فعل الأسباب حقيقته أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر. ولذلك الإيمان بالقضاء والقدر مبني على ركنين: على كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل عند حلول الأقدار، وعلى فعل الأسباب التي تعينك على كشف هذا القدر. فإذا نزل عليك قدر الجوع فادفعه بقدر الأكل، هذا قدر وهذا قدر، فادفع القدر بالقدر. وإذا نزلت عليك مصيبة فادفعها بقدر الدعاء، فإن الدعاء يدفع القدر بإذن الله عز وجل. وإذا حل عليك قدر الظمأ فادفعه بقدر الشرب، وإذا حل عليك قدر الحاجة للمال فادفعه بقدر السعي في الأرض والابتغاء من فضل الله. طيب، لكن نشأ لنا طائفة من الصوفية وغيرهم يعطلون فعل الأسباب احتجاجا بأنهم مؤمنون بماذا؟ بالقضاء والقدر. وهذا من أعظم الغلط على الشريعة. ولذلك أعظم المؤمنين بالقدر من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان مع عظم إيمانه بالقضاء والقدر يعطل الأخذ بالأسباب؟ الجواب لا، فقد كان يدخل الحرب التي قدرها الله بما يسره الله من الأسباب التي تحمي الإنسان وتحمي جسده من ضرب السيوف، فكان يدخلها بالسيف، وكان يلبس اللأمة وهي ثياب الحرب، وكان يأخذ الدرع، وكان يدبر ويخطط للغزو. كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب، مع أنه مؤمن بأن ما قضاه الله وقدره فهو كائن. وكان يأكل إذا جاع، وكان يبيع ويشتري، وقد استأجر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الهجرة لم يذهب هو وأبو بكر في طريق اتكالا على الله عز وجل أنه سيهديهم ويدلهم على الطريق، لا، بل استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا يدلهم على طريق المدينة. فإذا حقيقة من عطل الأسباب أنه كافر بالقضاء والقدر. وإذا رأيت الإنسان حريصا على الأسباب مع إيمان قلبه بقضاء الله وقدره، فاعلم أن فعله وحرصه على الأسباب دليل على كمال إيمان قلبه بالقضاء والقدر. فإذا هما أمران متلازمان: إيمان بقضاء وقدر، وفعل للأسباب. فلا يجوز أن يحملك إيمانك بالقضاء والقدر على أن تعطل الأسباب، ولا يجوز لك أن تحملك الأسباب على الغفلة عن قضاء الله وقدره، بل تذكر هذا وافعل هذا. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعقل دابتي أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل، يعني افعل السبب وفوض أمرك إلى الله. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم، أشيء قضي عليهم أم شيء يستقبلونه؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. فقالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل الشقاوة. وفي الحديث الآخر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الله عز وجل قد فرغ من أهل النار والجنة، وقد كتب أهل الجنة في ديوان لا يزاد عليهم ولا ينقص فيهم، وأهل النار كذلك. فإذن القضية مفصولة، طويت الصحف وجفت الأقلام. فإذن أنت من أهل النار ولا من أهل الجنة هذا أمر معلوم عند الله، فلا يجوز أن يحملك إيمانك هذا على أن تعطل العمل للجنة، بل عليك أن تحسن الظن بربك أنه كتبك من أهل الجنة لا من أهل النار، فأنت تعمل في هذه الدنيا بعمل أهل الجنة. فإن من أقبل بقلبه وقالبه على الله وعمل الصالحات فالله لا يخيبه، الذي يعطي ويتقي ويصدق بالحسنى فسييسره الله عز وجل لليسرى، أي لطريق الجنة. فلا يجوز لك أن تعطل الأخذ بأسبابك بأسباب الوصول للجنة احتجاجا على احتجاجا بأن الله قضى وقدر أهل النار وأهل الجنة. ولذلك في مسند الإمام أحمد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بكتابين في يده، فقال للكتاب الذي في يمينه هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص، وقال للكتاب الذي في شماله وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وختم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. وهذان الكتابان الله أعلم بحقيقتهما، الله أعلم بحقيقتهما وما مآلهما، لكنه أمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نؤمن به ونصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علم الصحابة أن القضية قد فصلت وأن الأمر قد تم وأنه لم يبقى إلا دخول الجنة ودخول النار، لكن كل ذلك يجب عليك أن يدفعك إلى العمل للجنة. فإن رأيت أن إيمانك بهذه الأمور يثبتك عن الفعل الأسباب فاعلم أن إيمانك ليس على المنهج الصحيح في هذا الأمر، فهمتم؟ اعلم أن إيمانك ليس على المنهج الصحيح. لا يكون الإيمان بالقضاء والقدر سائرا على المنهج الصحيح إلا إذا كان حاملا للعبد، حاملا للعبد على الاجتهاد في الطاعة وبذل كل ما في وسعه لنيل رحمة الله عز وجل ومرضاته وفضله. وفق الله هذه الوجوه لكل خير. ثم انتقل الشيخ بعدها إلى الكلام على شيء من قضايا الآخرة، وبدأ بالموت ثم ثنى بالقبر ثم البعث والجزاء وتطاير الصحف إلى آخر ما ذكر. فمن يقرأ؟ تفضل. بسم الله. أحسن الله إليكم. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. نعم. إكمالها من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. نعم. وكل روح الرسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. نعم. قوله ولم تمت قط نفس من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويقول الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه فيما حرم الله. ويقول الله تبارك فإذا المتقرر عند أهل السنة أن كل نفس ماتت فإنها لم تمت إلا بعد استيفاء أمرين: استيفاء رزقها في حياتها فلم يبق شيء من رزقها قد قطع بالموت، بل لم تمت نفس حتى استكملت رزقها الذي كتبه الله عز وجل لها. والأمر الثاني أنها استكملت أجلها وحانت ساعتها، فلا يمكن أبدا أن تموت نفس وبقي من أجلها شيء. فإن قلت وهل ثمة من خالف في هذا؟ فأقول نعم، خالف في ذلك جمع من المعتزلة من طوائف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فقالوا إن المقتول يموت قبل حلول أجله، يعني لو لم يقتل لبقي من أجله شيء. ولذلك ينص المصنف على أن كل نفس تموت فإنها لم تمت إلا بعد استكمال الرزق والأجل، بغض النظر عن سبب الموت، سواء ماتت بالقتل أو بالاغتيال أو بالغدر أو بالمرض، بغض النظر عن سبب موتها فإنما هي مجرد أسباب، لكن الحقيقة الكبرى أنها لم تمت إلا لأن أجلها قد استوفي. الله عز وجل جعل لكل نفس أجلا، فإذا جاء الأجل سخر الله عز وجل من الأسباب ما تموت به هذه النفس، فليس السبب يسبق الأجل بل يكون مع الأجل. ولذلك قد يحل أجل الإنسان ولا يبقى عليه إلا أسبوع، فيقدر الله عليه مرضا لا يموت صاحبه عادة في أسبوع، لكنه يكون سببا لموت هذا الشخص في هذه الفترة اليسيرة. لما؟ لأن النفس قد استوفت أجلها. فإذا أهل السنة لا ينظرون إلى الأسباب ولا يجعلون أسباب الموت تقطع أجل الإنسان، بل يجعلونها علامة على انتهاء أجل الإنسان، لأن القضية هي الموت، فلا تموت نفس حتى تستكمل الرزق والأجل. وأما الأسباب فإنها وإن تعددت إلا أن الموت واحد، كما قال الشاعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. قال رحمه الله: وكل روح رسول الموت يقبضها. إن قلت ولماذا لم يقل وكل نفس؟ لقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. وقال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت نفسي إليك وأسلمت نفسي إليك، فنقول لا حرج في ذلك، لأن الروح في أصح القولين هي النفس، والنفس هي الروح، إلا أن التعبير يختلف باختلاف انفصالها عن الجسد واتصالها به، فإذا تكلم عن هذه الروح متصلة بالجسد عبر عنها بالنفس، وإذا تكلم عن الروح بعد انفصالها عن الجسد عبر عنها بالروح. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهو كتاب قيم، فليست النفس شيئا منفصلا عن الروح. وأما قول الله عز وجل وإن النفس لأمارة بالسوء، وقوله يا أيتها النفس المطمئنة، وقوله والنفس اللوامة، فهذه صفات لها، فالاختلاف في صفاتها لا في ذاتها، أي أن هذا التعديد ليس تعديدا لذوات مختلفة بل لصفات مختلفة. فالنفس الواحدة توصف بأنها مطمئنة إذا غلب عليها سبب الاطمئنان، وتوصف بأنها أمارة بالسوء إذا غلب عليها وصف الخبث، وتوصف بأنها لوامة إذا غلب عليها وصف اللوم. فإذا هي صفات متعددة لنفس واحدة، فالنفس هي الروح والروح هي النفس، لكن يغلب في الأدلة التعبير عنها بالنفس إذا كانت متصلة بالجسد، ويغلب التعبير عنها بالروح إذا انفصلت عنه. قال رسول الموت، إن قلت ومن رسول الموت، فأقول لقد سماه الله عز وجل ملك الموت، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإن قلت وهل تصح تسميته بعزرائيل، الجواب لا يصح ذلك في شيء من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من التسمية الواردة عن بني إسرائيل. فإن قلت قوله كل روح، هل تشمل الملائكة؟ الجواب نعم، حتى الملائكة تموت، ولكن موتهم يكون قبيل يوم القيامة، فكل أحد سيموت، ولا يبقى إلا الله الحي الذي لا يموت، كما قال الله عز وجل كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولم يكتب الله عز وجل الخلد لأحد من الخلق، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، ليس ثمة مخلوق مكتوب له البقاء المطلق، فكل ذي نفس منفوسة، فإنه لا بد أن يأتي عليه اليوم الذي يموت فيه. فإذا الموت قضية عامة لا ينفرد عنها أحد، ولا يستثنى منها ذو نفس، فجميع من له روح فلا بد أن تفارقه روحه في يوم من الأيام حتى وإن طال عمره. ولذلك يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويقول الله تبارك وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإذن الموت قضية عامة، قضية عامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: قوله بإذن مولاه، بإذن مولاه أي بإذن مولى ملك الموت، يعني أن الله إذا أراد قبض عبد أرسل إليه ملك الموت. فإن قلت: وهل المسؤول عن قبض الأرواح ملك واحد؟ فإن هناك أرواحا تموت في بقاع متباعدة من الأرض في زمن واحد ولحظة واحدة، أفيكون الموكل بقبضها ملك واحد؟ نقول: لا شأن لك بذلك، لا شأن لك بذلك، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. ولكن من باب التربية على التسليم للغيب، إلا أن العلماء قد أجابوا عن هذا، وهو أن ملك الموت هو المقدم في ملائكة قبض الأرواح. ودليل ذلك قول الله عز وجل: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإذن المقدم في قبض الأرواح هو ملك الموت، ولا يستلزم ذلك انفراده بقبض الأرواح. لكن لا ينبغي للإنسان أن تثور في ذهنه مثل هذه الإشكالات في أمور الغيب، وكلما ثار في ذهنك شيء مثل هذا فالواجب عليك أن ترد الأمر إلى عالمه. فإذا لن تموت نفس إلا بإذن الله عز وجل بعد استكمال رزقها وأجلها. نعم. يقول الناظم رحمه الله: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون الاعتقاد الجازم بأن كل من مات فسيحل عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه سيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن عمله وعن نبيه، فهذه أسئلة لا بد أن ترد على كل أحد في قبره. الأمر الثاني: نعيم القبر لمن أجاب وأراد الله نجاته. الأمر الثالث: عذاب القبر لمن أراد الله عز وجل عذابه. فإذا سؤال القبر ونعيمه وعذابه من القضايا التي يسلم بها أهل السنة والجماعة، ويعتقدون بوقوعها على الصفة والكيفية التي يريدها الله تبارك وتعالى. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإن قلت: وهل ثبت عذاب القبر في القرآن؟ فأقول: نعم، وذلك في قول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في هذه الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا عرضهم على النار غدوا وعشيا هو عذاب القبر. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذا الضرب إنما يكون عذاب في عذاب البرزخ، وعذاب البرزخ هو عذاب القبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. فكيف يتعوذون من شيء لا حقيقة له؟ فلما أمرهم الشارع بالاستعاذة من عذاب القبر أفاد ذلك أن عذاب القبر حق. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة عما قالته اليهودية عن عذاب القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عذاب القبر حق. تقول عائشة رضي الله عنها: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. والأدلة في هذا كثيرة جدا. وهنا مسائل: الأولى، أذكر شيئا من أسباب عذاب القبر. الجواب: لقد دلت الأدلة على جمل من أسباب يعذب بها الإنسان في قبره، منها وهو أخطرها وأعظمها الشرك والكفر بالله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سؤال القبر وإجابة المؤمن ثم قال: وأما الكافر فيقال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها على جبل لكان ترابا، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ما سبب تعذيبه؟ لأنه كافر بالله عز وجل. وفي رواية: وأما المنافق، أي النفاق الأكبر الموصل للكفر والمخرج عن دائرة الإسلام. السبب الثاني: عدم الاستنزاف من البول. والسبب الثالث: النميمة. ودليل هذين السببين ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على هذا واحدة وعلى هذا وعلى هذا واحدة. مسألة: إن قلت هل عذاب القبر على الجسد أم على الروح؟ الجواب: المتقرر عند أهل السنة أنه عليهما جميعا، ولكن يكون العذاب في القبر على الروح بالأصالة وعلى الجسد بالتبع، أي أن الجسد يصيبه ما يصيب الروح من النعيم والعذاب، فإذا نعمت الروح تنعم معها الجسد تبعا، وإذا عذبت الروح تعذب معها الجسد تبعا. هذا هو القول المعروف عن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. مسألة: هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ هل عذاب القبر دائم أم منقطع؟ الجواب: هو دائم ومنقطع، فهو دائم على من ليس معه أصل الإسلام من الكفرة والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الأكبر، فعذاب القبر في حقهم عذاب دائم لا ينقطع، ولا يعتبر عذابهم في قبرهم كفارة لذنبهم، لأن الشرك إذا مات الإنسان عليه فإنه لا يغفر ولا يكفر. وأما القسم الثاني فهو العذاب المنقطع، ويكون على من معه أصل الإيمان، فعذاب القبر منقطع على من معه أصل الإيمان والإسلام، ويعتبر تعذيب صاحب الكبيرة في قبره من جملة ما يكفر به عنه من ذنوبه. فربما يموت الإنسان زانيا ويبعث غير زان، متى عذب على زناه؟ في قبره. وقد يموت الإنسان سارقا ويبعث غير سارق، متى عذب على سرقته؟ في قبره. فأي عذاب في القبر ينال المؤمن فإنه يعتبر من جملة المكفرات التي تكفر عنه ذنبه هذا. مسألة: هل ينال نعيم القبر وسؤاله وعذابه من لم يقبر كالذي يغرق في البحر فيأكله الحوت، أو الذي يقتله السبع فيأكله، أو الذي يموت وتسف الريح جثته فلا يقبر، هل يناله ما ينال المقبور؟ الجواب: نعم، يناله كل ما كتب الله عز وجل عليه. فيناله السؤال فيسأل حتى وإن لم يقبر، ويناله نعيم دار البرزخ حتى وإن لم يقبر، ويناله العذاب إذا كان من أهل العذاب في القبر. فليس القبر بشرط في السؤال ولا في النعيم ولا في العذاب، وإنما أضيف العذاب والنعيم إلى القبر، فقيل نعيم القبر وعذاب القبر من باب الإضافة التغليبية فقط، وليس من باب الإضافة السببية الشرطية. يعني لا تفهم أنه عذاب شرطه القبر، لا، وإنما أضيفت لأن أغلب من يموت من بني آدم فإنه يقبر، وإلا فجميع من مات فسيصله سؤال القبر، ونعيمه إن كان من أهل النعيم، وعذابه إن كان من أهل العذاب. والله عز وجل لا يعجزه شيء. مسألة: هل سؤال القبر مخصوص بهذه الأمة، أم أن كل أمة ستسأل في قبورها؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أن سؤال القبر عام لكل أمة، فكل أمة ستسأل في قبرها عن نبيها والعمل بشريعتها التي تخصها. فأمة نوح ستسأل في قبرها وتنعم أو تعذب، وأمة إبراهيم ستسأل في قبرها وتنعم أو تعذب. وبرهان هذا العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان، إلى آخر الحديث. فقوله العبد اسم جنس دخلت عليه الألف واللام المفيدة للاستغراق. وأما ذكر السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدلة فهذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، والمتقرر أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس بتخصيص، فكل أمة ستسأل، فأمة نوح ستسأل عن نوح وعن شريعة نوح، وأمة موسى ستسأل عن موسى وشريعة موسى، وأمة عيسى ستسأل عن عيسى وعن شريعة عيسى. مسألة أخيرة، هل هناك أناس سيقيهم الله من فتنة القبر؟ الجواب نعم، لقد دلت الأدلة على أن هناك أناسا لا يصيبهم شيء في عذاب القبر. من هؤلاء الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. فهو صلى الله عليه وسلم لا يسأل في قبره ولا يفتن. ومنهم كذلك من يقرؤون سورة الملك كل ليلة، فإن من حافظ على هذا الورد فإنها تحاج عنه حتى تقيه من فتنة القبر، فيؤمن الفتان في القبر. ومنهم كذلك المرابطون في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يتمنى فإنه ينمى له عمله الذي كان يعمل، ويؤمن الفتان. ما الفتان؟ أي السؤال في القبر. ومنهم كذلك الصديقون، وهم أولى من الشهداء، فإن الصديقية رتبة أعلى من الشهادة، لقول الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه أصناف المؤمنين رتبت على حسب الأفضلية. فالصديقون مأمونون من فتنة القبر وسؤاله. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر الاستعاذة من عذاب القبر، فإن من أكثر الاستعاذة وقبل الله منه ذلك فسيقيه الله عز وجل من هذه الفتنة بإذنه تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. نعم، أرواح المؤمنين في الجنة، هذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة. فإذا قيل لك: ما مستقر أرواح المؤمنين؟ فقل: مستقر أرواح المؤمنين في الجنة. وعلى ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح المؤمنين في الجنة. وليس هذا خاصا بأرواح الأنبياء ولا بأرواح الشهداء، بل سائر المؤمنين أرواحهم في الجنة، لأن قوله إن جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فتفيد العموم، والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فأرواح المؤمنين في الجنة سواء أكانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، جنا أو إنسا، لهذا الحديث الصحيح. فإن قلت: وأين أرواح الكفار؟ فنقول: أرواح الكفار في النار، لعموم قول الله عز وجل: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وهناك أقوال على هذه المسألة، منها أن أرواح الكفار في بئر في اليمن يقال له براهوت، وهذا الكلام فيه نظر لعدم وجود الدليل الصحيح الذي يثبت ذلك. ولذلك وفر على نفسك عناء البحث في أقوال أخرى، واختصر على نفسك باعتقاد هذين الأمرين: أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكفار في النار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. نعم، الشهداء لهم ميزة عند الله على سائر المؤمنين، فتمتاز أرواح الشهداء بأنها في الجنة، هذا واحدة، ولكن تمتاز بشيء آخر، وهي أن أرواحهم في أجواف طير خضر تغدو في الجنة، كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قلت: وهل هذا في حق الشهداء جميعا؟ فأقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله أن الشهادة قسمان: شهادة في الدنيا والآخرة، وهو شهيد المعركة، والقسم الثاني شهادة في الآخرة دون الدنيا، وهو من مات غريقا أو محروقا، أو المرأة تموت في نفاسها، أو من مات دون عرضه أو نفسه أو ماله. وكل من وصفه الدليل بأنه شهيد في غير أرض المعركة فهو من الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، يعني أننا نتعامل معه في الدنيا كما نتعامل مع سائر الأموات، وأما الشهيد في المعركة فإننا نتعامل معه بأن لا نغسله ولا نصلي عليه، وندفنه بثياب الحرب إن كانت تستر عورته، بدمائه، ولا نغسل عنه قطرة من قطرات الدم، لأنه يبعث يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومن أهل العلم من قال بأن أرواح الشهداء التي تعلق في أجواف طير خضر مخصوص بشهداء المعركة، أي الشهداء في الدنيا والآخرة، وأما بقية الشهداء فإن أرواحهم تكون في الجنة فقط، لكن لا تمتاز بهذه الميزة. ومن أهل العلم من قال بأن هذا في عموم الشهداء، وهو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى. فجميع من وصفه الشارع بأنه شهيد فإن له هذا الفضل عند الله تبارك وتعالى. والمقصود بقوله أصحاب السعادة أي أهل الجنة، فالمقصود بأصحاب السعادة هم أهل الجنة، كما قال الله عز وجل: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. نعم، هذا يشير إلى أدلة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في أن المؤمن يقال له: نم نومة العروس، وأن الكافر يقول: رب لا تقم الساعة. وكذلك وردت أدلة كثيرة تدل على أن المؤمنين ينعمون في الجنة تنعيما ابتدائيا، يعني تنعيم أرواح لا تنعيم أجساد، حتى يأتيهم النعيم المطلق برجوع أرواحهم في أجسادهم ودخولهم للجنة، وكل ذلك تقدم الكلام عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله، كم بقي من الوقت؟ خذنا ساعة، بقي نصف. نعم. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيى كل من قبر. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وهذه النفخة الأولى وهي نفخة الصعق. ثم قال الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. ولكن القرآن ذكر نفخة ثالثة وهي قول الله عز وجل في آخر سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهل هي ثلاث نفخات أم نفختان؟ في ذلك خلاف بين أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمن أهل السنة من قال إن النفخات يوم القيامة ستكون ثلاثا: نفخة الفزع، ونفخة الصعق تعقبها، ثم يعقبهن بعد ذلك نفخة القيام. وعلى ذلك أبو العباس بن تيمية فيما يظهر من كلامه. ومن أهل العلم من قال إنها نفختان، وهذا هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى أنها نفختان، ولكن النفخة الأولى لها أثران: فزع وصعق. فإذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فزع الناس، وبسبب النفخ والفزع يصعقون. فإذا هي نفخة واحدة لها أثران، فبينت إحدى الآيتين أثرا، وبينت الآية الأخرى الأثر الثاني. فالآية في سورة النمل بينت أثرا واحدا وهو الفزع، وهو الأثر السابق. وفي سورة الزمر بينت الأثر اللاحق وهو الصعق. هذا هو الأقرب إن شاء الله. فإن قلت: ومن الموكل بالنفخ في الصور؟ الجواب: هو ملك يقال له إسرافيل. فإن قلت: وهل ثبت هذا الاسم؟ فنقول: نعم، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فإن قلت: وما الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل؟ فنقول: هو القرن العظيم، هو القرن العظيم الذي لا تحتمل الآذان صوته إذا سمعته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى متغير الوجه كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: كيف أنعم وصاحب القرن أي إسرافيل قد التقم القرن وحنى جبهته إلى الله ينتظر الإذن. يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله عز وجل. قال الإمام القرطبي رحمه الله وقال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي سينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وهو ملك من ملائكة الرحمن قد خلقه الله عز وجل وجعل له عملا خاصا، لا عمل له كما ثبت في الأدلة إلا ذلك، وهو النفخ في الصور. وكما قال الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فإن قلت وكيف يبعث الله عز وجل هذه الأنفس الكثيرة بنفخة واحدة، نقول ذلك ليس على الله بعزيز، كما قال الله عز وجل ما بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، فليس ذلك بعزيز على الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الناظم رحمه الله: كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور. نعم، انتبه، قوله كما بدا خلقهم ربي يعيدهم يشير إلى قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، ويشير أيضا إلى قول الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، الآية بتمامها. وقال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين وهو أمر المعاد والبعث والقيام من القبور. وقد دل على هذا البعث القرآن كما في الآيات التي ذكرتها لكم، ودل عليها عموم قدرة الله عز وجل على كل شيء، بل ودل عليها الحس، فإن الله أمات أناسا ثم أحياهم في هذه الدنيا كقصة صاحب البقرة غلام البقرة أولم يمت فقال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وكذلك بني إسرائيل لما خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، دليل حسي تطبيقي على أن الله قادر على أن يعيد هذه الأجساد البالية مرة أخرى بعد أن أكلتها الأرض والدود. بل اسمع إلى قول الله عز وجل مستدلا بأمر حسي على إمكانية البعث، قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض من بعد موتها فأنبتنا به من كل الثمرات. ثم قال القضية من هذا الضرب هذا المثال هو آخر كلمة كذلك نخرج الموتى. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر القدرة الكاملة على إحياء تلك الجلود والعظام بعد تفرقها. أنتم معي في هذا؟ فإن قلت وهل هناك دليل يقطع هذه الحجة قطعا كاملا لمن لا يؤمن بالقرآن؟ فنقول نعم. اسأل من ينكر بعث الأجساد أيهما أكبر خلقا الإنسان أم السماوات والأرض؟ الإنسان أم السماوات والأرض أيهما أكبر خلقا؟ السماوات. ثم اسأله من الذي خلق السماوات؟ سيقول الله. فتقول له الذي خلق السماوات على اتساعها سيعجز عن خلقي عن إعادة عظام بني آدم؟ فإن العقل يفرض أن من كان قادرا القدرة الكاملة على إيجاد الأشياء الكبيرة فإنه قادر القدرة الكاملة على إيجاد الأشياء الصغيرة، وهذا الدليل العقلي الفطري الحسي. قال الله فيه لما استعظم الناس أن يوجد عيسى بلا أب قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. انتبه، جاك النوم غير مكانك إذا أتاك النوم. وقال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. إذا استدل بخلق بقدرته على خلق الأشياء الكبيرة، ها بقدرته على خلق الأشياء الصغيرة. ما رأيك لو جئت إلى مؤسسة قد فرغت للتو من بناء ناطحة سحاب في 120 دورا طابقا، فلما فرغوا جئت إليهم وقلت هل تستطيعون أن تبنوا لي غرفة في مزرعة؟ فطرة وعقلا، هل هذا مقبول هذا السؤال؟ لماذا ليس مقبولا؟ الذي استطاع أن يبني هذه العمارة الشاهقة التي تناطح السحاب أو يسأل عن قدرته على بناء شقة أو بناء غرفة صغيرة؟ فالذي يوجد الأشياء الكبيرة قادر على إيجاد الأشياء الصغيرة. ومن أنت يا ابن آدم أصلا حتى تستعظم رجوع عظامك ورجوع عظامك كما كانت على الله عز وجل؟ من أنت يا ابن آدم حتى تستعظم عودة العظام كما كنت في الحياة؟ والله الذي خلق تلك الأفلاك والكواكب والجبال والأشياء، انتظر يا أخي، والأشياء العظيمة خلقها الله تبارك وتعالى ويعجز عن إعادتك يا ابن آدم؟ لا يمكن أبدا. فإذا دع القرآن ودع السنة، خاطبه بالعقل، خاطبه بالأشياء المحسوسة التي يقر بها في قلبه حتى تلجمه إن كان معاندا وتفتح له باب الهداية إن أراد الله عز وجل له الهداية. أفهمتم هذا؟ ثم اعلموا، انتبهوا، أن قولنا بعث الأجساد حقيقة البعث عند المسلمين إعادة وليس ابتداء خلق جديد. فلو كان البعث إنشاء خلق جديد لما استعظمه الكفار ولما أنكروه، لأنهم يؤمنون بأن الله هو الذي خلقهم أول مرة. فهمت؟ والذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيد قادر على أن يخلقهم مرة ثانية، لكن الذي استعظموه هو أنهم يؤمنون بأن البعث إعادة خلق وليس إنشاء خلق جديد. فعظمك الذي في الدنيا هذا هو الذي سيعود، لن ينشأ لك عظما جديدا. وجهك هذا، جلدك هذا الذي في الدنيا كان معك هو الذي سيعيده الله. فإذا الخلق إعادة وليس إنشاء، كما قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق إيش؟ نعيد، أي نعيد هذا الخلق الذي بدأنا، لا ننشئ خلقا جديدا. ولذلك الكفار استعظموا هذه القضية فقالوا كيف تعود أجسادنا كما كانت وقد إيش تفرقت في الأرض وأنقصتها الأرض وأكلها الدود؟ فرد الله عليهم بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن جميع جزئية تأكلها الأرض وتنقصها من جسدك بعد دفنك فيها الله يعلم أين هي. فإذا جاء يوم القيامة أمر الله أجزاء جسدك أن ترجع، هذه هي القدرة. هذا هو الذي عجز الكفار عن الإيمان به. ولذلك من أدلة البعث أن الله يستدل بالقدرة على المبدأ، أن الله يستدل بالقدرة على المبدأ بقدرته على المعاد. ولذلك كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما قدرنا على إنشائه من عدم فأيضا نعيده، بل إن الله جعل الإعادة أهون عليه كما قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكلها هينة على الله، ولكن من باب مخاطبة القوم بما يفقهون. أضرب لك مثالا بسيطا، هذا الجهاز لو سألنا صانعه كم بقيت في صناعته لقال عدة سنوات. طيب بعد إكمال صناعته سنفكك أجزاءه ونلقيها منها هنا وها هنا، أو تستطيع أن ترجعها كما كانت؟ وأيهما أيسر عليك، أن تعيد ولا أن تنشئ شيئا جديدا؟ أرأيت؟ إذن الإعادة أبسط. كون نفكك هذا الجهاز ثم نأمره بإعادة صناعته فسيعيده على خبرة بصناعته. فالله عز وجل ضرب لنا مثلا متناسبا مع عقولنا، قال من الذي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق؟ من هو؟ أنا، فأنا ابتدأت خلقكم، فكيف تستعظمون علي أن أعيد هذا الخلق بعد تفرقه؟ لما تستعظمون علي هذا؟ قدرتي أعظم من أن تستعظموا. لكن كما قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره. فإن قيل لك هل المعاد إنشاء جديد أو إعادة الخلق السابق؟ تجيب فتقول: هو إعادة للخلق السابق. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. كم أخذنا من بيت؟ 47. فيه بركة والحمد لله، وفق الله هذه الوجوه لكل خير. وأستبيحكم عذرا عن الأسئلة.